علينا أجزعنا Thank you. كلمتان طيبتان

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ Thank you. ربنا وتقبل دعاءنا نعم يا سيدي نعم. ثم اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.